نعم نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم. رقاه ما يسر الله عز وجل ولا ينفرق قليلا هو سبحانه جل وعلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله لا اتساع الحلال الطيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يريد السفر اشعث نظرا يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغطي بالحرام فانى يستجاب له. رواه مسلم. نعم هذا الحديث الذي سمعناه يرويه ابو هريره رضي الله عنه وارضاه عبد الرحمن بن شخص الدوسي اليماني صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد تقدم ترجمته في حديثه. قال الامام النووي رحمه الله عن هذا الحديث في شرحه على مسلم هذا الحديث احد الاحاديث التي هي قواعد الاسلام ومباني الاحكام يعني تبنى عليها احكام كثيره. فقوله صلى الله عليه واله وسلم في صدر هذا الحديث وطالعته ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. كلمه ان هنا للتاكيد والاهتمام بالخبر وأن هذا الكلام الذي سيأتيكم دار في الأهمية مبلغا عظيما انتبهوا له واهتموا به. وقوله في هذا الحديث صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لفظ الجلالة الله هو الإله المعبود بحق. الله هو الإله المعبود بحق وأصل كلمة الله إله أفضل كلمة الله إله. حرفت الهمزة من أوله حرفت همزته التي في أوله كما حرفت من كلمة الناس وكلمة خير وكلمة شر. فأفضل الناس الأناس وأفضل خير أخلى وأفضل شر أشر. قال الكافية وغالبا أناس خير وشر عن قومه أخيار وأشر. فالإله هي أصل كلمة ثم حذفت همزته ثم أضغمت اللام التي هي في قولك الإله أضغمت اللام الأولى في اللام الثانية وأخرمت فصار الله. والإله فعال إله على زنة فعال بمعنى مفعول كما تقول غراس بمعنى مغرور وفراش بمعنى مفروش. وهو مشتق على القول الصحيح اي كلمه اله مشتقه على القول الصحيح كما هو راي سيبويه واصحابه واختاره شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. يقال اله يأله الهه والوهه اله يأله الهه والوهه اذا عبد ومنه قول الغالب لله ذكر الغالبات المبتدئ سبحنا واسترجعنا من تقلبه اين عباده. فالاله هو المعبود بحق وهو سبحانه جل وعلا المستحق للعباده وحده لا شريك له في عبادته كما لا شريك له في ربوبيته وملكه سبحانه جل وعلا. ورب جلاله الله من الاسماء الحسنى وقيل انه هو الاسم الاعظم ورجحه جماعة من أهل العلم أي كونه اسما من كونه هو الاسم الأعظم. وقوله في الحديث إن الله طيب الطيب كذلك من الأسماء الحسنى ومعنى الطيب إن الله طيب طيب أي منزه عن النقاط، طيب أي منزه عن النقاط والعيوب في ذاته وصفاته وأفعاله لا يلحقه نقص ولا يعتريه عيبه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه جل وعلا. فله الكمال والجلال، وصفاته وصفات الكمال والجلال. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث لا يقبل إلا طيبا، لما كان صوره سبحانه جل وعلا طيبا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله كان لا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأعمال والاعتقادات. ومعنى كونها طيبة أي طاهرة من المفسدات كلها. وهنا لا يقبل، وهذه الصيغة صيغة لا يقبل جاءت في أحاديث أخرى. قال إن الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خرجه من حديث الرواية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة عبد إذا أبقى حتى يرجع. والعبد هو المملوك، العبد هو المملوك، وأبقى قد فر من سيده. فالمملوك إذا فر من سيده لا تقبل صلاته حتى يرجع. أخرجه مسلم وغيره من حديث جرير بن عبد الله. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم وغيره من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث التي سمعها جاء فيها صيغة لا يقبل أو لا يقبل الله. وقد اتفق العلماء على أن العبد تلزمه الصلاة، العبد الذي يكره من سيده هذا واجب عليه الصلاة، وإن كانت غير مقبولة إلا أنها واجبة عليه. وكذلك من أتى عرافا وسأله عن شيء ولم يصدقه فيه لم تقبل له صلاة 40 يوما، واتفق العلماء على أنه لا تسقط عنه الصلاة. ومن أجل هذا اختلف العلماء في معنى لا تقبل، فقيل لا يقبل معناه لا يصح، فإذا انتفى القبول انتفى الصحة، وهذا القول ضعيف، لأننا عرفنا أن من أتى عرافا وسأله تلزمه الصلاة ويؤديها، صلاته صحيحة الإمام. وكذلك العبد المملوك إذا بر من سيده تلزمه الصلاة ويؤديها، صلاته صحيحة. فلا يمكن أن يمثل لا يقبل بمعنى لا يصح. ولذلك قال الأمير في العبدة إن هذا القول ضعيف. وقيل القبول المقصود به هنا لا يساوي، لا يقبل الله صلاة عبد إذا أبقى حتى يرجع، أي لا يساوي لا يؤجر، لا يؤجر في صلاته به. ومثله صلاة من أتى عرافا وسأله عن شيء ولم يصدقه. فانتفى الثواب، فإذا نفي القبول نفي الثواب أي الأجر. وهذا التفسير هو الذي رجحه جماعة من أهلها في معنى لا يقبل، لا يقبل أي لا يؤجر. فيكون على هذا القبول أخص من الصحة، القبول أخص من الصحة، فقد ينتفي القبول ولا تنتفي الصحة، قد ينتفي القبول ولا تنتفي الصحة. لكن إذا نفيت الصحة وقيل لا تصح صلاته انتفى الأجر أيضا. ولذلك قال صاحب المراغي في تفسير القبول وصحة القبول، وصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم من استواء يقول يعني يبدل القبول بمعنى الصحة. ومن العلماء من اعترض هذا القول الثاني أيضا ويقول البحث بذكر كلامه، إلا أن الموجب في هذه المسألة أن القبول أرجع ما يكون في تفسيره هو أنه بمعنى السواء، فمعنى لا يقبل أي لا يساب ولا يؤجر. وبهذا يجتمع جمع الأحاديث التي ذكرنا. وعلى كل فمعنى الحديث هنا لا يقبل إلا طيبا، أي لا يثيب ولا يعطي الأجر إلا على الشيء الطيب الصالح، لأنه لا يرضى ولا يحب إلا الطيب سبحانه جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث، هذا فيه إشارة إلى أن الحلال عون على العمل الصالح، أكل الحلال عون على العمل الصالح، كما في الآية الكريمة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال الحافظ أبو فداه ابن كثير رحمه الله يا أيها الرسل، قال رحمه الله يأمر الله سبحانه جل وعلا المرسلين عليهم الصلاة والسلام بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا قول ابن كثير رحمه الله فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام وجمعوا بين كل خير قولا وعملا وبلادة النصح، فجزاهم الله عن العباد خيرا. فأكل الحلال مما يعين الإنسان على القيام بالعمل الصالح. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نبي إلا رعى الغنم، ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط أحد مكة. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن الأنبياء جميعهم أنهم كانوا يعملون ويأكلون مما تكسب أيديهم حلالا طيبا، ما من نبي إلا رعى الغنم. وفي الصحيح أيضا أن داود عليه السلام كان يأكل من كف يده، وفي الصحيح أن داود عليه السلام كان يأكل من كف يده. وفي الآية الثانية وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلون من أكل الطيبات، أما أمر الله سبحانه جل وعلا المرسلين بأكل الطيبات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أمر المؤمنين كذلك بالأكل من الطيبات من الحلال الطيب. وفي ذلك نهي عن أكل المحرمات الخبيثات. إذ طيب والمؤمن طيب بقلبه، طيب قلبه ولسانه وجسده، الطيب لا يأكل ولا يعمل إلا طيبا. قال الله سبحانه جل وعلا الخبيثات الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فسر الخبيثات بأنه القوم، أي القوم الخبيث إنما يصدر على الرجل الخبيث، والخبيثون من الرجال بالخبيثات من القول أيضا، والطيبات من القول إنما يقولها الرجل الطيب، والطيب من الرجال إنما يقول الطيبات من القول. وهذا قول ابن عباس وغير واحد من السلف ساره في جريد الطبر في تفسير الخبيثات والطيبات، فسروها بالأقوال الخبيثة وبالأقوال الطيبة. وفسر الخبيثات بالنساء، أي النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات، والنساء الطيبات للرجال الطيبين، والرجال الطيبون للنساء الطيبات. وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. واختار شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه في مقدمة كتابه ذات المعاد أن الآية عامة تشمل كل ما ذكر، فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لما يناسبها من الطيبين، والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لما يناسبها من الخبيثين. وله أي شمس الدين ابن القيم رحمه الله في هذا المقام كلام مفيد ينظر في مقدمة زاد المعاد. وبحث هنا الشارع ابن رجب رحمه الله مسألة الصدقة بالمال الحرام، هل يجوز للإنسان أن يتصدق بالمال الحرام أم لا؟ وخلاصة ما ذكره رحمه الله أن الصدقة بالمال الحرام على وجهين، الصدقة بالمال الحرام على وجهين، الوجه الأول أن يتصدق فيه عن نفسه فهذا لا يقبل، يعني إنسان يحتسب مال أو يفرق مال ثم يتصدق به على نفسه ويريد أن يحصل بذلك الحق، هذا لا يقبل بل يأثم عليه لأنه خائن أو لأن الخائن أو الغاصب لا يتصرف في ملك غيره دون إذنه. وعليه تحمل الأحاديث الواردة في هذا الباب في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو، وغلو ما يسرق من الضمير. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقة السرقة والخيانة لا تقبل ولا صدقة من غلو. والوجه الثاني أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثه، فلا خذ أن رجلا ساق شبها ثم لم ثم تاب إلى الله سبحانه جل وعلا وأراد أن يرده إلى صاحبه فلم يتوفر له صاحبه، فهنا ولم يجد ورثه، فهنا يتصدق به على صاحبه. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب للعلماء. القول الأول قول جمهور أهل العلم مالك وأحمد وأبي حنيفة، كذلك مذهب الزهري والثوري والأوزاعي أنه جائز، يجوز له أن يتصدق به عن صاحبه أي عن مالكه الأصل. والقول الثاني في المسألة هو قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يتصدق بها، قال: من سرق شيئا ثم تاب إلى الله سبحانه جل وعلا ولم يجد صاحبه لا يتصدق بذلك الشيء عن صاحبه، بل يتحرك بل يعقبه حتى يظهر صاحبه. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. وقول الثالث في المسألة هو قول الربيع بن عياض أبي علي أنه لا يتصدق بها، بل يتركها ويلقيها في البحر. لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يتقرب إلى الله إلا بالطيب. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة والعلم عند الله سبحانه جل وعلا هو قول الجمهور، لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه. فقول الفضيل بن عياض أنه يلقي به في البحر هذا قول صحيح، لأننا أهل الإسلام منهيون عن إضاعة المال وعن إتلافه. وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، ورفع مما يكره قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه يخفيه عنده ويحبسه في محبسه حتى يظهر صاحبه، هذا القول كذلك ضعيف، لأن حبس المال تعرض له بالإتلاف واستلاب الضمنة عليه، ربما أخذه في بيته ثم ماته فتصرف فيه من بعده بدلوه وتركوه في أشياء لهم، فيكون هذا مضيعة لذلك المال الذي هو في الأصل مال السرقة. فالصحيح إن شاء الله أن الإنسان إذا تاب من مال الغصب والسرقة ولم يجد صاحبه المصلي ولم يعرف ورثته وأبناءه المالك الأصل يتصدق به عليه عن ماله. وليست هذه صدقة عن نفسه حتى يقال إن الله لا يقبل إلا خيرا، بل هي عن صاحبه، ولا شك أن صاحبه ملكه عن طيب، فلذلك يصح أن يقال فيه إن هذا المال طيب، وإنما هي صدقة عن ذلك ليكون له نفوع في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا. هذا محفظ ما جاء في ذهن العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله. وقوله في الحديث: ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أقدار يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى به التجاوز له. لما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله لا يقبل إلا طيبا، وأن المحسنين والمؤمنين أمروا بالأكل من الطيبات، بين أن من الناس من يخالف هذا المأكل فلا يكون أكله طيبا، بل يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع الأمور من مأكل وملبس ومشرب وغذاء. وهذا أي استعمال الحرام في المأكل والمشرب والملبس والغذاء هذا من أسباب عدم قبول الدعاء، من أسباب عدم قبول الدعاء الأكل الحرام والملبس الحرام والمشرب الحرام والمعنى الحرام. ولو كان الداعي جامعا لأسباب استجابة الدعاء، لأن هنا أسباب وموانع، فقد تتوفر في الإنسان أسباب استجابة الدعاء ولكن لا يستجاب له لوجود مانع. فهذا هو وجد فيه مانع وهو أكله الحرام، مع توفر أسباب استجابة الدعاء فيه. ويستفاد من هذا الحديث أن من أسباب استجابة الدعاء أولا إطالة الصبر والصبر. قال في الحديث يطيل الصبر، وهذه الجملة جاءت هنا في موضع حال من الرجل، أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات بعوض كما تقرر في علم العربية. والمقصود أن إطالة السفر من أسباب استجابة الدعاء، بل إن السفر في مجرده يقتضي الإجابة. السفر من أسباب استجابة الدعاء. ففي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات أو مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة والده على والده. خرجه أصحاب السنة من المثاني وهو حديث حسن. وإذا طال السفر فذلك أقرب، إذا طال السفر فذلك أقرب للإجابة لما فيه من انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان، تحمل المشاق والانكسار لله سبحانه جل وعلا، وهذا من أعظم أسباب استجابة الدعاء. فالحاصل أن من أسباب استجابة الدعاء طول السفر، بل إن السفر بمجرده من أسباب استجابة الدعاء. الثاني من أسباب استجابة الدعاء هو كونه أشعث أغبار، وهذا يجوز أن يكون حالين، أي أشعث حال منظور وأغبر حال أخرى. ويجوز أن يكون حالا على الترتيب مثل قول صباح مساء. وعلى أي حال فالأشعث هو المغبر الرأس الذي اغبر شعره، هذا يقال له أشعث. والأغبر هو المغبر البدن والقدمين وغير ذلك. والمقصود من الحديث أن التبدل يعني ظهور الرشاشة على الإنسان والضعف في لباسه وهيئته، هذا الضعف وهذا التبدل في اللباس والهيئة والشعر والإغبار من مقتضيات الإجابة. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أخضر ذي ثمرين، التمر والثوب الباري الخلق ذي ثمرين مدفوع بالأكواب، لو أقسم على الله لأبره، يعني لاستجاب دعاءه ولجعل يمينه فرضا غير حمد. فهذا يدلنا إخوة الإيمان على أن الضعف من أسباب استجابة الدعاء. فإذا كان الإنسان ضعيفا في ملبسه ومتبكنا في هيئته فإن هذا من أسباب استجابة الدعاء. السبب الثالث من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين إلى السماء، والجملة هنا أيضا حالية، يمد يديه إلى السماء هي حالة ثالثة. ومد اليدين ورفعهما من أسباب استجابة الدعاء، كما في حديث سلمان عند الإمام أحمد وغيره: إن الله حي كريم يستحي أو يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما سفرا خائبتين. وهذا حديث صحيح. وذكر ابن رجب رحمه الله هنا في صفات رفع اليدين، صفات برفع اليدين من ذلك الإشارة بالسبابة فقط، أن يشير بالسبابة، والأحسن أن يقال المسبحة، لأنهم كانوا يسمون السبابة لأن الأرض تسب به، فإذا سبوا أشاروا به هذا يسبح. لكن عند أهل الإيمان هذا يسبح بالتسبيح والتشهد، فيقال فيه المسبحة. وإن قيل السبابة فلا حرج في ذلك. الإشارة في السبابة فقط، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر كما هو ثابت في صحيح مسلم من حديث عمارة بن أبي، وثبت أيضا في عقوله على الراحل في حديث جابر من فتة الحج. فهذا رفض الإصبع، هذا هو الإصبع إلى السماء يشير به. الصفة الثانية أن يرفع يديه إلى السماء رفعا شديدا حتى يرى بلاط الإبطان، يرفع يديه إلى السماء ويمدهما مدا شديدا حتى يرى بياض إبطيه. والإبط هو ما تحت الكتف أو ما تحت مجمع العضد، ما تحت المنكب أو مجمع العضد مع الكتف. والإبط إذا رؤي بياض دل ذلك على أن الإنسان يرفع يديه رفعا شديدا من السماء، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، وكذلك يفعل عند الكرب الشديد. وتكون اليد اليدان بطنهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، تكون اليدين بطنهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، يعني يرفع يديه رفعا شديدا حتى يكون بطن اليد إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. قال العلماء هذا للدلالة على رفع البلاء، ولذلك قالوا رفع اليدين يكون عند دفع البلاء ورفعه، فيقلب يديه يجعل البطون إلى الأرض والأرض إلى السماء. ورد عكس هذه الصفة واختاره بعض العلماء. الصفة الثالثة في رفع اليدين أن يرفع يديه مبسوطتين أو مبسوطة الكفين إلى الصدر، يعني إلى موازاة الصدر، والدهما صدر الثديين عند بالنسبة للرجل والمرأة. وهذا قعد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختاره العلماء أن اليدين تكون مضمومتان، أن اليدين تكون مضمومتان مضمومتين ومبسوطتين، يعني على هذه الصورة يكون مواليا بذلك لثدييه، يكون مواليا بذلك لثدييه. هكذا اختاره جماعة من أهل العلم، وهذا حاصل ما ذكره الشارع رحمه الله مع زيادات من مصادر. الصفة إذا الحاصل أن رفع اليدين في السماء على الصفات التي ذكرنا من أسباب الإجابة للسؤال، لكن ينبغي للإنسان أن يتنبه إلى أن رفع اليدين ثبت في مواضع، ذكرناها عند الاستسقاء وعند الكرب والحدائق، وكذلك ثبت في دعاء قنوته صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المنبر يوم الجمعة. فثبت في هذه المواضع، فيمكن يجوز للإنسان أن يلتزم رفع اليدين في هذه المواضع عند صلاة الاستسقاء وعند دعائه على المنبر إذا حل بالناس نازلة أو غير ذلك يرفع إصبعه في السماء. أما فيما عداه فلا يلتزم، الإنسان رفع يديه دائما كما يفعل بعض الناس دائما على الصفوة يرفع يديه. هذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم شيء، وانما يرفع الانسان يديه احيانا لاجل الدعاء ويصومهما ويجعلهما مواجهتين لصدره في بعض الاحاديث، لكن من يلتزم ان يجعله دائما ودائما هذا ليس من السنه ولم يثبت عليه شيء. رابع تلك الاسباب التي وردت في الحديث باب إجابة السؤال الثاني كونه ينادي الله سبحانه وجل وعلا بربوبيته مع إلحاحه بتكليم ذلك يقول يا ربي يا رب، وهذه الحالة الرابعة على حد قوله أي يقول يا ربي يا رب، وقوله يا ربي هنا على حد يد المتكلم مرفوعة يا ربي، يا ربي يا المتكلم، لكنها صرحت، وهذا الحد كثيرا في المنادى المضاف الى يا المتكلم، ويجوز ان تقراه باصرار يا رب يا رب. والمقصود ان دعاءه صلى الله عليه واله وسلم، والمقصود ان دعاء الله سبحانه وجل وعلا بربوبيته والالحاح من اسباب استجابه الدعاء، فهذه اربعه الاسباب لإجابة الدعاء، ومع ذلك فإن هذا الإنسان لم يستجب له، لأنه وجد في حقه مانع كما سمعنا قبل، وهو أنه كان يأكل من الحرام ويشرب من الحرام ويلبس من الحرام ويغذى بالحرام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: فأنى يستجاب لذلك، فأنى أي كيف يستجاب له وحاله ما ذكر من أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام ويتغذى بالحرام. قال عمر رضي الله عنه: بالوعي عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح، بالوعي والانتهاك والكف عن المحرمات يقبل الله الدعاء والتسبيح. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: بالوعي عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وقال بعض السلف: لا تستقصي الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي، لا تستقصي الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي. أخذ هذا بعض الشعراء ونظمه قائلا: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. والحاصل أن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء، أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء، وقد جاءت النصوص الشرعية أحاديث نبوية وآيات قرآنية حاسة على أكل الحلال المبارك ومجاهدة الحرام القديم، كما في هذا الحديث الذي معنا. وبذلك أيضا قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات. وفي وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا وصف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالحلال الطيب سبب لاستجابة الدعاء كما سمعنا قبل، والحلال الطيب سبب للنجاة يوم القيامة. الحلال الطيب أكله وشربه ولبسه سبب للنجاة يوم القيامة. فعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأكثر هم المقلدون يوم القيامة، الأكثر أصحاب الأموال الكثيرة الوفيرة الذين لا يزالون أين حشرون، الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسب من قبل. أي إن المكرين الذين لهم أموال كثيرة اكتسبوها من الحرام هم الذين تقل حسناتهم يوم القيامة، إلا استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة من الأغنياء الذين كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله ويعطون حقوقها وكتبوه من طيب، أخرجه ابن ماجه وهو صحيح. والحلال الطيب هو المتقبل عند الله سبحانه وجل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتصدق بثمر من كسب طيبه إلا أخذها الله بيمينه سيربيها كما يربي أحدكم قلوبا، أي مرأة صغيرة، سيربيها كما يربي أحدكم قلوبا أو قلوبا حتى تكون مثل الجبل وعظم. هذا من بركة الحياة، أنه يضاعف ويضاعفه الله سبحانه جل وعلا للعبد حتى يجده يوم القيامة مثل الجبل العظيم، أخرجه البخاري ومسلم. والحلال الطيب هو خير ما كسبه العبد، خير ما كسبه العبد حلال طيب يقيت به نفسه او يشربه او يلبسه. فعن المقدام بن معدي يكره الزبيدي رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ما كتب الرجل كفا خطيئة من عمل يده، وما كتب الرجل على نفسه وأهله وخاتمه فهو صدق، أخرجه ابن ماجه وهو صحيح. فما كتب الرجل كفا خطيئة أو ما كتب الرجل كفا خطيئة عند الله سبحانه وتعالى من الكسب الذي يجنيه بعمل يده. والحلال الطيب هو خير ما أكله العبد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كفه وإن ولده من كفه. فأطيب ما أكلت يا عبد الله ما كسبته بيده حلالا طيبا، أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح. وعن ابن سلام رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده، وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده، اخرجه البخاري ومسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال الكسب الصالح عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الكسب كسب العلم بنظر اي اخلص وصدق، اخرجه احمد وقال المنذري رجاله وثقات. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لان ياخذ احدكم جرحا فياخذ حفنه من حرم فيبيت فيكف الله بها وجهه خير من ان يسال الناس اعطيه منه، أخرجه البخاري. والحلال الطيب سبب لتمام العمل وكمال، فبالعمل الصالح فبأكل الحلال يبارك الله له سبحانه جل وعلا في عمله ويلزمه ويكمله له. قال أبو الوليد الباهلي المالكي رحمه الله أو قال أبو عبد الله الباهلي الزاهد خمس بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. هذه الخمس بها تمام العمل وكماله. أولها الإيمان بمعرفة الله عز وجل، وثانيها معرفة الحق، وثالثها إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ورابعها العمل بالسنة، وخامسها أكل الحلال. ذكره في جامع العلوم والحكمة. وأما النهي عن أكل الحرام فقد تنوعت الأدلة فيه وتكاثرت النصوص الناهية عنه، فما استطعنا من ذلك تتميما للسائل. فنهى الله سبحانه جل وعلا عن أكل الأموال الناجية في الباطل نهيا عاما يشمل كل أنواع الكسب الحرام. قال الله سبحانه جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموالكم تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذا يكون السرقة والرشوة والربا والخداع في البنوك وغير ذلك، كل هذا يكون تحت قوله سبحانه جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونهى الله سبحانه جل وعلا عن اكل اموال اليتامى ظلما، قال سبحانه واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا اي ذنبا انه كان حوبا كبيرا. وقال سبحانه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. ونهى الشارع ايضا عن قبض المال على اكمال العلم، وهو لا يسمى بالرشوه على العلم. فقال الله سبحانه جل وعلا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون فيه ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره ثمن اخبار قومنا. ونهى الشارع عن بيع المحرمات واخذ مالها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو بمكة على الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت لحوم الميتة؟ فإنه يصلى بها السحر ويجهل بها الجنود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم لما حرم عليهم لحومها جبلوه اعتزلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، خرجه البخاري. وحتى ينشأ من أخذ مال المصير بغير حقه. فعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على لكم ما أسمع، فمن قضيت له بحق فمن قضيت له من حق نبيه شيء فلا يقض. إذا كان هذا الرجل قد ظلم خلقه وقرر له القاضي بذلك المال فلا يقض، لأنه نوه على القاضي، فأخذه بهذا المال أخذ حرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يأخذ، فإنما أقطع له دفعة من النار، خرجه البخاري. وبهذا تعلمون معاشر الإخوة الكرام، الله فيكم، ما جاء من الوعيد الشديد فيما يسمعه بني زماننا من تقدير المشاورة إلى القضاة وغيرهم، يعني بتحصيل أموال الناس وغيرهم وضعافهم وأخذ حقوقهم وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هؤلاء: فإنما أقطع له نصحة من النار. وأكل المحرمات من صفات المغضوب عليه، وهم اليهود. قال الله سبحانه جل وعلا في وصفهم: سماعون للكذب أكالون للسحر، السحر هو الحرام. وقال سبحانه: ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر فبئس ما كانوا يعملون. وأكل الحرام من الموبقات المهلكات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا سبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم السحر وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات، خرجاه في صحيحه. فذكر من سبع الموبقات المهلكات الكبائر اكل الربا، ومن السبع الموبقات المهلكات الكبائر اكل مال اليتيم واكل الحرام من اسباب ورود النار وقيام الله. فعن قويل الأنصارية أو فعن قولة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رجالا يتفرقون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يعيشون في الأموال لا يبالون من أين اكتسبوها، أم حلال أم حرام، هؤلاء لهم النار والعياذ بالله. فليحذر المؤمن من كل دينار وكل درهم كسبه من الحرام، ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه، خرجه البخاري. وفي حديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يا كعب بن عجرة، او يا كعب بن عجرة، الصلاه برهان والصوم جمله عظيمه والصدقة تضطيب الخطيئة كما ينقذ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لا يرجو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به، لا يرجو لحم من سحت إلا كانت النار أولى به وعياذ بالله، خرجه الترمذي. وقال حديث حسن ضعيف. وأكل الحرام سبب لعرض الله سبحانه جل وعلا عن العالم. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه وارضاه انه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، ان هذا قد غلبني على ارض كانت لابي. فقال الكندي: هي ارضي في يدي، اضربها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للرجل الحضرمي: الك بينه؟ عندك بينه على ان هذه الارض ارض قد اختصرها منك هذا الرجل؟ الك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمين يقتل هذا الرجل، وليس لك منه الا هذا الحلم. فاذا اقسم وقال انها ارضي اي ارض؟ قال: فلك يمين. قال: يا رسول الله، ان الرجل فاجر لا يبالي على احد. قال: هذا الرجل رجل فاجر يحلم ولا يبالي، ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حدث عليه ولا يتورع من شيء. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: ليس لك منه الا ذلك، لان شرعنا قد بينها انه اما البينه او اليمين، فاذا رجمت البينه والشرع فليس لك من خصمك الا حلم يخطئ، فان هو اقسم وحلف فان الشرع يخطئ بظاهر حلمه والله يتولى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ليس لك منه الا ذلك. فانطلق اياه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما اكبر: انا لئن حلف على ماله لياكله ظلما ليلقين الله وهو معلم. قل النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان كان هذا الرجل قد حلف على هذا المال كلمة ليلقين الله وهو معلم. والعياذ بالله. اخرجه مسلم في صحيحه. واكل الحرام لا يبالغ الله فيه، وكثر للرجل ترتفع له البنايات وتهيئ السيارات والاموال والتعديلات، لكن لا يجد ايام الا ويعود من الفقر، وربما حصل له من الاشياء والنعم ومرت عليه من البلايا مرت به عليها، لان مال الحرام لا بركه فيه، مال الحرام لا بركه فيه. ومثله كمثل الذي ياكل لا يشبع، اكل الحرام مثله كمثل الذي ياكل لا يشبع. فعن ابي سعيد رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فيما خطبه على الناس: فمن اخذ مالا بحقه سرق الله فيه. الذي ياخذ المال بكف يده وجده وعرقه هذا يبارك الله له في ماله. من اخذ مالا بحقه بارك الله له فيه، ومن ياخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي ياكل لا يشبع. مهما حصل من الاموال فانه لا يشبع ولا تبارك له في ماله. أخرجه البخاري ومسلم. وأكل الحرام سبب لعدم قبول الصدقات، فآكل الحرام لا تقبل صدقاته والعياذ بالله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير قبول ولا صدقة من غرور. فصدقة الخائن والغاصب والسارق أليمة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة ابن الأشباه. فإن أكل الحرام سبب لعدم قبول صالح الأعمال. قال الله سبحانه وجل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. قال يحيى بن الله: لو كنت مقام هذه السارية، لو كان الرجل يقوم في ليله كما تقوم هذه السارية التي أمامك وهذا العمل، لو كنت مع هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يقول الرجل أحلال أم حرام. فلا يقبل الله سبحانه جل وعلا من العبد نوافله إلا إذا كان آكلا للحلال الطيب المبارك. ورحم الله الإسلام كانوا حريصين على مجالسة الحرام وأكل الحلال الزلال. فعن الحسن البصري أبي سعيد أنه نهى ربه تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. قلت لا أدري. قال فرفع الأكبر منه زاد الحكمة. قال فرفع الأكبر منه فقال هذا. قلت يا أمير المؤمنين كان يكفيه حتى لا يبالي أن لا يذوق طعاما غيره. رفع له كفين مثلا فقال له لو أن الرجل أكل هذا يكفيه ويشبهه إلى ذلك؟ قال نعم يكفيه حتى لا يبالي أن لا يذوق طعاما غيره. قال فعلى ما يقتل النار. إذا كان الرجل تشبعه هذه الثمرات لما يقتل نفسه النار ويحرص على الحرام ويحرص على التبذل والتكبر من الأشياء التي ليست لازمة في حقه. فقال عمر بن عبد العزيز فعلى ما يقتل النار لما يقتل أحدكم النار؟ قال مسلمة فما وقعت مني موعظة ما وقعت هذه. كانت موعظة بليغة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله وصدق في مقاله وفي موعظه على ما يدخل الانسان النار اذا كان الجور يقوله ثمرات ومن الناس حسوات. قال بعضهم على ما تذكر حسرتي ورسائلي اذا كان الجور يصاب بالرغيف اليمين. على ما تذكر حسرتي ورسائلي اذا كان النار اذا كان الجور يصاب بالرغيف اليمين. وعلى اي حال فان هذه النصوص الشرعيه مع حديث ابي هريره الذي تقدم معنا والذي يدل على ان اكل الحرام يمنع من استجابه الدعاء هذه النصوص كافيه وشافيه لمن كان فيه فطنه وبعدا وكيسا فيجانب الحرام ويباعد الاثام. والله المستعان ولا حول ولا قوه الا به. نساله من منه وفضله وكرمه وجوده واحسانه وجميل اقداره. اللهم وفقنا الى ما تحبه وترضاه وجنبنا ما تكرهه وترداه ونجيب عن سؤال من سؤالين لان الوقت قد فاض والموضوع الاخر الى ما بعد هذا المجلس ان شاء الله. يقول هل يستجاب لمن كان مظلوما وان كان ممن لم يجتمع فيه شروط الاستجابه ولم تنتفي عنه موانعه؟ هو السؤال الثاني ليس واضحا لكن المظلوم ثبت ان دعوته استجابت والمقصود باستجابه دعائه في حق الظالم. المقصود باستجابه دعائه في حق الظالم لا استجابه دعائه من الله. فإذا قدر وجود رجل مظلوم ودعا على الظالم فإن الله سبحانه جل وعلا يستجيب دعاءه. استجابة الدعاء ليست مقصورة على أن ينفذ أو على أن ينفذ ما أراده ذلك الرجل من ذلك الشخص. فيجب عليه مثلا بأن يسقط من شرطة فإذا لم يسقط قال أنا مظلوم من لم يستجب لي دعاء. وإنما المقصود استجابة الدعاء كما جاء في السنة أحد ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله دعاءه ذلك بعينه هذا أحد الأمور، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو بمقداره هذا كذلك من استجابة الدعاء، وإما أن يستخر أهداه إلى يوم القيامة. فلذلك المظلوم لا يأس ولا يقول أن أنا دعوت الله فلم يستجب لي، وإنما دعوته مستجابة إلا بأن يحصل ما أراده بعينه، وإما أن يصرف عنه من البلاء والشر والمحن والمصائب بقدر ما أراده، وإما أن يدخر له إلى يوم القيامة. أما كون المظلوم يستجاب له دعاء مطلقا فهذا ليس هو المقصود من الحديث. وفي حديث معاذ بن جبل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله شيئا. فالمقصود باستجابة دعاء المظلوم هو دعاءه على الظالم لا استجابة دعائه من الظهر. قل السائل: كيف يقال في مسألة استجابة دعاء إبليس الله أن ننظره إلى يوم القيامة ويعرف ونعرف حال إبليس اللعين؟ هو الذي ثبت في آية التنزيل في القرآن الكريم أن إبليس عليه في لعاهم الله لما حصل منه ما حصل قال ما قال وقال ما قال، فإن الله سبحانه جل وعلا جعل له لحكمته البالغ وعدته القاهر أجلا ومدنا حتى تتم حكمة الله سبحانه وتعالى. فهو إبليس أراد أن يرجع فأرجعه الله سبحانه وتعالى وأعطاه إلى يوم يبعثون وإلى يوم الحشر والنشور. وهذا تتم حكمة الله سبحانه وتعالى البالغ وحجته القاهر على العباد، إنه خلق عبادا ليعبدوه ويوحدوه وجعل لهم على طريق الجنة مصائب وجعل لهم مكان، وكان هذا كله من تدين إبليس وجهده من الدين والدين. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضاها واقتضت أن يرجع إبليس إلى يوم يبعثون، ولا يقال فيه انه استجاب دعاءه او غير ذلك، وانما هي حكمه الله سبحانه جل وعلا اقتضت ذلك الامر. فكان هذا كلاما من ابليس واعتقد ما قدره الله سبحانه جل وعلا، فجاء الامر على ما سمعت. وهنا جاء عن بعض من كان معروفا باستجابه الدعوه، قد الف فيهم جماعه من اهل العلم كتابا سماه مجابي الدعوة، أنه دعا على رجل ظلم السماء، فجاء ورقته وأهل المسجد فرفعوا الأمر إلى القاضي وقالوا إن فلان هو الذي دعا على السماء. فلما رفع هذا الرجل إلى القاضي قيل له أقتلت الرجل؟ قال لا والله ما قتلته، إنما هي دعوة وسقط الله، إنما هي دعوة وسقط القضاء. فمات هذا الرجل. على أي حال هذا الذي جاء عن إبليس عليه لعنة الله كان مقتضى حكمة الله سبحانه جل وعلا عليه، فلذلك حصل ما حصل وأرجع إلى يوم يبعثون، وحصل من تدينه وإغواءه للبشر ما حصل وما سيحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والعلم نرده إليه سبحانه جل وعلا فهو أعلى وأعلى، ونسبة العلم إليه أكثر. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ذلك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. فأصل دعائنا أن الحمد لله رب العالمين.